الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا بمعنى أعطوا، وأتى بمعنى جاء. آتوا بمعنى أعطوا. ولمن الخطاب؟ قيل للأزواج، وهذا قول الجمهور أن الله جل وعلا يأمر الأزواج بأن يعطوا الزوجات المعقود عليهن صدقاتهن. لأن بعض الأزواج يستكثر ويستثقل المهر لأنه قد يكون كثير ويعطى دفعة واحدة ويعطى لامرأة، والمرأة في حاجة إلى الرجل مثل ما الرجل في حاجة إلى المرأة، ربما تكون حاجة المرأة إلى الرجل أكثر، فربما استكثر واستثقل المهر فأمر الله جل وعلا الأزواج بأن يعطوا النساء مهورهن طيبة بذلك نفوسهم. وهذا من محاسن الإسلام ومن تكريم الإسلام للمرأة، ما جعلها تبحث عن الأزواج وتعرض نفسها على هذا وهذا، وهذا يقبلها وهذا يردها، بل جعلها تطلب وتعطى ما يطيب خاطرها وتقضي به حوائجها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة بمعنى عطية طيبة به النفس تقول نحلت فلانا كذا، والغالب أنك تقوله لمن أعطيته شيئا بطيب خاطر منك وبرغبة منك، ما تقوله لمن ألح عليك في السؤال. نحلة بطيب خاطر، وقيل نحلة واجب، ويجب للمرأة المهر، وقيل نحلة بمعنى حق، والتفسيرات تدور بين العطية بطيب نفس وبين كونه واجبا. ولهذا قالوا لا يجوز أن ينكح الرجل امرأة بلا مهر سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح الله جل وعلا له الزواج من المرأة بلا مهر إن وهبت نفسها للنبي. فإن لم يسمى المهر فيفرض لها مثل بني جنسها، بنات جنسها، أقاربها، أخواتها، بنات عمها، بنات خالها، وهكذا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقات جمع صدقة، وينطق صدقة وينطق صدقة بتسكين الدال، صد وصد وصدقات، وكلها جمع لما يناسبها، صدقة صدقات، وصدقة صدقات جمعها، وصدقة صدقات، والمراد بها المهر. والمهر لا حد لأكثره، وإنما هو حسب العرف، وكلما صار المهر ميسرا فهو أبرك وأكثر بركة للمرأة وخير للزوجين، والمغالاة منهي عنها، إلا أنه لو زاد الرجل في مهر المرأة فلا يمنع. وقد أراد عمر رضي الله عنه أن يحدد مهور النساء، فخطب رضي الله عنه وتوعد من يزيد على كذا، فقامت امرأة فقالت ما بالك يا عمر تحدد شيئا ما حدده الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وعمر بصفته رضي الله عنه رجاع ووقاف عند كتاب الله، فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة، أعطوا النساء ما شئتم، أو كما قال رضي الله عنه. واختلفوا رحمهم الله في أقل المهر، فمنهم من قال لا حد لأقله ولو قضيبا من عراكه، عود سواك إذا أعطاه المرأة نحله المرأة يكون مهرا لها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، والخاتم من الحديد لا قيمة له، قيمته زهيدة مثل السواك أو أقل. ومن العلماء رحمهم الله من حدده بربع دينار أو 3 دراهم، أخذوا هذا من أن اليد وهي عضو من أعضاء الإنسان تقطع بربع دينار أو 3 دراهم، والبضع عضو من أعضاء المرأة ومنفعة، فقالوا لا يستحل بأقل من 3 دراهم أو ربع دينار، فلو أعطاها أقل من ذلك ما صح، ولا يستحلها إلا بربع دينار أو 3 دراهم فأكثر. آخرون قالوا أقل المهر 10 دراهم، 3 ما تكفي، لأن عندهم قطع اليد به 10 دراهم، وقالوا أقل المهر 10 دراهم ما تقطع به اليد. ومنهم من قال 40 درهما، لكن الأئمة 4 رحمة الله عليهم ما بين 10 دراهم إلى عود أرعاك ونحوه. هذا أقله. والذي ينبغي الصدق فيه، ما ينبغي أن يكتب شيء كثير لا يطالب به، ولا ينبغي أن يكتب شيء قليل جدا بينما المهر غير هذا، وإنما يحسن أن يكون الصدق. وعند كتابة العقد مثلا يذكر المهر الحقيقي، هذا أولى، لأن كل ما كان الصدق في الأمور فهو أكمل وأطيب من أن يقال اعقد على 10 ريالات بينما هو دفع 40,000 أو 50,000، هذا ما هو حسن. أو يقال اعقد على 200,000 بينما هو معلوم أنه لا يطالب بها ولا تؤخذ ولا تعطى، وإنما قالوا مجرد كتابة فقط، وهذا ما يحسن. وإنما الذي يحسن أن يذكر المهر الحقيقي الذي هو مدفوع، لا يكذب في تقليله ولا يكذب في تكثيره. وكلما كان المهر ميسرا فهو أحرى أن تستمر الحياة الزوجية بين الزوجين، وأكثر بركة للمرأة، فأكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لبناته مهرا أكثر من 400 درهم، 400 درهم، 400 درهم تساوي 112 ريال سعودي بريال الفضة، 112 ريال سعودي، لأن 256، ويدفع صلى الله عليه وسلم مهرا إذا دفعه هو غير مهر أم حبيبة رضي الله عنها، حيث دفعه النجاشي من الحبشة. أما مهور نسائه اللاتي دفع لهن المهر عليه الصلاة والسلام ما زادهن على 500 درهم. وهذا هو الذي حدا بعمر رضي الله عنه لما تغالى الناس في المهور، قال لو كان مكرمة أو أجر لسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يأخذ لبناته أكثر من 400 درهم، وما كان يدفع لزوجاته مهرا أكثر من 500 درهم. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه يدفع أكثر مما يأخذ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء يعني أعطوا المرأة، إذن فالمهر لها وتعطاها وتعطى إياه إذا كانت بالغة رشيدة وهي التي تتصرف فيه. إذا فوضت أباها أو أمها أو أخاها في أن يتصرف فيه فلها ذلك. القول الآخر في الخطاب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أنه للأولياء، لأنهم كانوا في الجاهلية ما يعطون النساء صدقاتهن، تدفع للآباء والأب يأخذه لنفسه. قالوا إن كانت المرأة منه وحوله ما يعطيها من المهر لا قليل ولا كثير، وإن كان وليا لها من بعد أركبها على بعير ودفعها لزوجها، يعني يعطيها من مهرها بعير تركبه يوصلها إلى زوجها. فأمر الله جل وعلا الرجال الأولياء الآباء والإخوة والأعمام وبنوهم بأن يدفعوا إلى النساء مهورهن، فهذا مهر لها وتكريما لها وتطيبا لخاطرها فلا يأخذه غيره. وأنه لا بد أن يكون هناك شيء مدفوع لها يدفع لها تأخذه، ولا يكون هذا الشيء لغيرها أو يكون بضعا ببضع كنكاح الشغار، فهو محرم في الشريعة الإسلامية في المبادلة، زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ونحو ذلك، هذا الشغار المحرم. وإنما تزوج المرأة بمن تختاره وترغبه وتعطى المهر لها. حتى قال بعضهم أنه لا بد أن يكون مال، قال الصدقات يكون مال، فعلى هذا يقول أنه لا يجوز أن يكون العتق صداق، وهذا محجوج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو تزوج بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وجعل عتقهن صداقهن، ومنهن من دفع لها كتابتها التي كاتبت عليها واعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفس المرأة بشيء من مهرها لزوجها فهو حلال له، لأن بعض الناس في الجاهلية ما يقبل أن تعيد إليه شيء من المهر ويقول هذا من الرجوع في الهبة ويستنكف من هذا، ما يقبل. فأخبر جل وعلا أنه إذا طالت نفسها وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يشعر بأطيب النفس والرغبة والقناعة التامة وليس عن إلحاح ولا عن طلب وليس مجرد موافقة في اللسان، يقول عندي لك من المهر 10,000 خففي عني نزلي منه 5,000، تقول نعم، هذا ما يكفي، لأن الله جل وعلا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. قالوا الشيء باللسان وحده ما يكفي بالنسبة للمرأة، لأن المرأة ضعيفة وتتأثر بالمؤثرات، من ترغيب تعطي ما بيدها، ومن ترهيب وتخويف تعطي ما بيدها، ما يكون عندها مناعة. فلذا قالوا ما ينبغي أن يكون موافقتها في اللسان فقط، ولهذا ما يفعله بعض الإخوة من إحراج أخواتهم في التنازل عن بعض مخلفات آبائهم هذا لا يجوز، وما دامت ما طابت به نفسا فلا يجوز له ذلك. والله جل وعلا يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، حتى لو كان لباس أو كان شيء من الطعام أو شيء من أثاث البيت فهو مشترك بين الورثة، كل بحسب فريضته التي فرض الله جل وعلا له. فلم يقل جل وعلا في حق النساء فإن أعطينكم أو تنازلنا أو نحو ذلك، وإنما قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، نفسا تمييز، تمييز محول من الفاعل، معنى محول من الفاعل يعني أن أصله الفاعل، يعني طابت نفوسهن، طابت نفوسهن أو طابت نفسها أي المرأة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، هذه كلمة عظيمة جاءت في حق النساء، بينما كثير من الرجال سواء كانوا أزواج أو إخوة أو بني عم أو أقارب أو شركاء في ميراث يحرجون النساء في هذا، يضطرونهن إلى التنازل، أنا سأقوم عليك ولن أقصر عنك بشيء وكذا، ترغيب، وإن كان زوج قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا ونحو ذلك، فتجود له بما بين يديها وبما أعطيت وبما ملكت، فلا يجوز له ذلك. ومن أخذ شيئا بغير طيب نفس من صاحبه لم يبارك له فيه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، عبر جل وعلا بالأكل وهو غير مراد نفسه فقط، بل انتفعوا به، يعني سواء كان مما يوكل أو مما يفرش ويستخدم أو مما يتصرف فيه ويباع ونحو ذلك. قال فكلوه يعني انتفعوا به هنيئا مريئا، يعني انتبه، إذا كان بطيب خاطر فكن مطمئن بأنه لا ضرر فيه، لا ضرر فيه في الدنيا ولا في الآخرة. فكلوه هني، قالوا الهني الطيب المستساق، والمريء مأمون العاقبة، لأن بعض الطعام يأكله الإنسان مستلذ له، يعني يستلذ ويستطيبه، لكن بعد ساعة أو ساعتين يتألم منه ويتضايق منه، ما هو مري، هني في الأكل لكن ليس بمريء العاقبة. وكذلك ما يأخذه الرجل من امرأته يكون هنيئا، يعني يطيب له أولا ومأمون العاقبة، يعني غير محاسب عليه وغير مسؤول عنه. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من اشتكى فليطلب من زوجته 3 دراهم يشتري بها عسلا يخلطه بماء السماء، فيجتمع له الهني المري الذي هو المهر والشفاء الذي هو العسل والطهور الذي هو ماء السماء يعني ماء المطر. يقول إنه سبب للشفاء. إذا طلب من زوجته 3 دراهم واشترى بها عسلا وخلطه بماء المطر فإنه يجمع له بين الهني المريء الشفاء الطهور. فكلوه هنيئا مريئا. اقرأ. وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النحلة المهر. وعن عائشة رضي الله عنها: نحلة فريضة. وقال ابن زيد رحمه الله: النحلة في كلام العرب الواجب. يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. عن شيء منه، قال بعض العلماء من هذه تبعيضية، يعني ما يجوز له أن يأخذ المهر كله أو أن تعطيه المهر كله، وإنما بعض المهر. وبعضهم قال يجوز أن تعطيه المهر كله، ومن هذه ليست تبعيضية وإنما بيانية ما يلزم فيها تبعيض. وأما تبعيضية يعني من المهر، فإذا طالت نفسها بشيء من المهر يعني لا كله فلا بأس. نعم. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال هشيم رحمه الله: كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها. هذا على القول الآخر أن الخطاب للأولياء. نعم. قال: كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.